قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الصيد. الصيد لغة الإمساك، وشرعا اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش. وقوله اقتناص أي قتله في أي موضع كان الحيوان، ويدخل في ذلك الطير أيضا. المتوحش يعني غير المقدور عليه، البري الذي يعيش أصلا غير مستأنس بالناس. المأكول أي الذي يؤكل، وإن كان صيد غير المقتول يسمى صيدا لكن ليس بصيد في الشرع. والفرق بين الذكاة والصيد أن الحيوان المذكى مقدور عليه، أي مقدور على ذبحه، أما الصيد فهو الحيوان غير المقدور عليه. وقد دل على الصيد الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا الأمر للإباحة. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقد دل الإجماع على إباحة أكل الصيد إذا توفرت شروطه. وأما حكم الصيد فقد قسمه شيخ الإسلام رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون محتاجا إلى هذا الصيد لأكله، فهذا مباح. والقسم الثاني ألا يكون محتاجا إلى أكله وإنما لترويح النفس مثلا، قال فإنه يكره. والقسم الثالث إذا لم تتوفر فيه شروط الذكاء فإنه يحرم. قال المصنف رحمه الله: لا يحل الصيد. لما كان الأصل في الحيوان الإباحة إلا ما استثني كما سبق في الأطعمة، قال لا يحل من الصيد، يعني الأصل أنه حلال إذا توفرت هذه الشروط الأربعة. فقال لا يحل الصيد في الاصطياد، يعني المراد الذي يتخذ صيدا، إلا بأربعة شروط. يعني لو أن إنسانا رمى حمامة وسألك هل يجوز أكلها أم لا، تقول لا يحل أكل الصيد في الاصطياد مقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل التذكية، والمراد أن يكون أهل التذكية أي أن يكون عاقلا. والشرط الثاني أن يكون مسلما أو كتابيا، فلو صاد وثني عصفورا لا يجوز أكله حتى ولو سمى الله عليه، وإذا صاد يهودي لنا أو له يجوز كما سيأتي. نعم، ويأتي بإذن الله. الثاني الآلة، وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. قال رحمه الله: الثاني أي الشرط الثاني من شروط حل المصيد. قال الآلة أي يجب أن يكون سبب قتل المصيد الآلة، فالقتل باليد لا يباح إذا كانت مباشرة له مثلا، فلا بد من آلة بينك وبينها. والآلة قال عنها وهي نوعان: النوع الأول أن تكون بمحدد، والنوع الثاني أن تكون هذه الآلة من الجوارح أي من المفترسات كما سيأتي بإذن الله. وأشار إلى الشرط الأول بقوله محدد، يعني النوع الأول أن تكون الآلة فيها تحديد، يعني لها حد يجرح به. والدليل على هذا أن تكون بمحدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم والذي ينهر الدم هو المحدد، ويشترط في هذا المحدد الشرط الأول أن يكون محددا ينفث، وأشار إليه بقوله يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، ويشترط في آلة الذبح كما سبق أن تكون محددة غير السن والظفر. فمن آلة المحددة في الصيد السهم مثلا والبندقية وهكذا مما له حد يجرح المصيد. وأشار إلى الشرط الثاني من الشرط الأول بقوله وأن يجرح، أي أن يكون له حد ويجرح به. فإذا كان له حد لكن ما يجرح ضعيف هذا لا يباح أكل ما صاده لأنه لم ينهر الدم، لكن قال وأن يجرح. ثم بدأ يفصل في هذا الشرط فقال فإن قتل بثقله لم يباح، يعني لو شخص رمى حمامة بحجر، الحجر مثقل ليس له حد تجرح به، فماتت هذه الحمامة لا يجوز أكلها حتى ولو خرج منها الدم بسبب هذه الرمية. المسلم قال ما أنهر الدم، والمثقل المسلم نهى عن الصيد بالحجارة وقال إنها لا تجرح صيدا ولا تنكو عدوا، يعني لا تجرح ولا تخيف العدو بالحجارة. ومثال ذلك أيضا لو أن شخصا وهو يسير بسيارته اصطدمت بسيارته حمامتان فماتا وخرج منها الدم بسبب هذه الصدمة، أقول لا يحل أكلهما لأن السيارة ليست بمحدد كاصطدامها مثلا بزجاج السيارة الأمامي ونحو ذلك، فلابد أن يكون حدا يجرح به. ثم بعد ذلك يفصل في هذا الشرط قال وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يباح ما قتل به. وما ليس بمحدد كالبندقية، كالبندق، والمراد البندق هنا ما كان يفعله الناس سابقا من جمع الطين المدور بعد أن يجف، فهذه لو رمى شخص بها الصيد بنباطة مثلا فمات العصفور لا يحل أكله. قال والعصا، وكذا لو أن شخصا عنده حمامة فتغافلها وضربها بعصا فجأة وخرج منها الدم لا يحل قتلها لأنها ليست بمحدد. قال والشبكة، والمراد بالشبكة هنا إذا وقع المصيد فيها عصرته حتى يموت، فالخيوط ينشد بعضها على بعض بسبب وقوع الطير عليها فيموت بسببها، هذه لا يجوز أكل ما صيد بالشبكة لأنها ليست بمحدد. قال والفخ، يعني وكذا ما يصاد به من المثقل من قتل الحيوان بغتة بالمثقل مثل الفخ، أو شخص وضع مثلا خشبة وتحتها طعام وأتى هذا الطير ليأكل من هذا الحب، فلما لمس الطير هذه الخشبة سقطت عليه فماتت لا يحل أكله. ذلك قال لا يباح ما قتل به، يعني بغير المحدد. ثم بعد ذلك انتقل إلى الشرط الثاني من شروط الآلة في الصيد فقال الثاني، أي من الآلة في الصيد الجارحة، أي الصيد بالمفترس من الحيوان ومن الجوارح، من الحيوان مثل الكلب وكذا الفهد، فيجوز الصيد به بشرطه كما سيأتي إذا كان معلما، وكذا يجوز الصيد بالجوارح مثل الصقر والنسر والبازي والشاهين وغيرهما، أي أنه يجوز أن تكون الآلة في الصيد بكل ذي ناب من السباع وبكل مخلب من الطير بشرط كما سيأتي. والدليل على الجواز الصيد بهذه الجوارح الكواسب قوله عز وجل وما علمتم من الجوارح، يعني من المفترسات من الحيوانات والطيور، مكلبين أي حالة كونهم يصيدون بإغرائكم لها بالصيد، تعلمونهن الصيد مما علمكم الله. لذلك قال الثاني الجوارح فتباح ما قتلت إذا كانت معلمة، هذا الشرط إذا كانت معلمة، لقوله سبحانه تعلمونهن مما علمكم الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد ولم يأكل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنك لا تدري صاد لنفسه أم لك. وضابط التعليم لا يخلو، إما أن يكون هذا المعلم حيوانا وإما أن يكون صيدا، فإذا كان حيوانا الضابط فيه أنك إذا أرسلته استرسل، يعني لو قلت للكلب أشرت إليه أو تكلمت بإشارة بكلام يفهمه لصيد المصيد، إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، يعني وهو يسير لو قلته عد عاد، وإذا صاد لم يأكل. فيتوفرت هذه الشروط الثلاثة في الكلب أو في الفهد ونحوهما فإنه يجوز أن يؤكل ما صاد به. ويشترط في تعليم الجوارح إذا أرسلتها تسترسل، وإذا دعوتها عادت، يعني كالحيوان، لكن الحيوان إذا زجرت انزجر، هنا ليس فيه زجر لأنه بعيد عنك. ولا يشترط في الجوارح أن لا يأكل، لأن من طبيعة الجارحة إذا صادت تأكل وعفي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الكلب إذا أكل لا تأكل، أما في الجوارح فمسكوت عنه لأن الأصل أنها تأكل بطبيعتها، تأكل شيء من الصيد وتعطي صاحبها بقية ما أكلت منه بعد أن تأكل الشيء اليسير. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. رحمه الله. الثالث أي من شروط إباحة الصيد، قال إرسال الآلة قاصدا. إرسال الآلة، الآلة إما أن تكون سهما أو نحوه، وإما أن تكون جارحة، ولا يحل المصيد إلا إذا قصد الصيد. فلو أرسل السهم من غير قصد الصيد لا يحل. مثال ذلك لو أن شخصا جالس وبجانبه بندقيته، فثارت بندقيته من غير قصد منه واصطادت حمامة، لا يحل أكلها لأنه لم يقصد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك، فهو هنا لم يرسل كلبه باختياره أو علمه. والقسم الثاني من الآلة الكلب، قال عنه المصنف فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يحل. فإن استرسل الكلب يعني انطلق إلى الصيد، استرسل الكلب أو غيره كالفهد مثلا وكذلك الصقر أو النسر ونحو ذلك، فإن استرسل الكلب أو نحوه بنفسه لم يبح يعني الصيد، لأن سلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وهنا لم يرسل الكلب وإنما الكلب هو الذي انطلق بدون قصد منك. واستثنى المصنف رحمه الله حالة هنا فيما إذا انطلقت الجارحة من دون علم صاحبه، يجوز بشرط، قال إلا أن يزجره، يعني لو انطلق الكلب مثلا وهو لا يشعر، فالتفت صاحب الكلب إلى الكلب فوجد أن الكلب انطلق إلى فريسة، فزجره بأن يريد أن يسرع الكلب إلى الفريسة إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه، يعني يزيد الكلب من سرعته طالبا الصيد. هنا يباح لأنه حينما زجره وزاد في السرعة كأنه بدأ في الانطلاق من هنا، أي أن انطلاق الكلب إذا استرسل بنفسه ثم زجر فزاد كأن بداية الإرسال من حين الزجر، ذلك قال فيحل. ثم بعد ذلك انتقل مصنف رحمه الله إلى الشرط الرابع والأخير فقال التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. التسمية بأن يقول بسم الله عند إرسال السهم وما في معناه كالبندقية. فإذا أراد أن يرسل إذا أراد أن يصيد الحمامة مثلا يجب أن تكون التسمية مقارنة لإطلاق البندقية أو قبلها بيسير، لأن الله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولو أن شخصا أراد أن يطلق البندقية فقال الذي بجانبه بسم الله لم يحل الصيد، لأن الواجب أن الذي يسمي هو الصائد لا غيره. قال أو الجارحة كذلك لو أرسل، وكذلك الجارحة إذا أرسل صاحبها الكلب أو غيره إلى الجارحة مع الإرسال يقول بسم الله حتى ولو تأخر الصيد، لقول إن شلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، ولو أرسلت كلبك المعلم وقبل أن يصيد قلت بسم الله يجزئ كذلك. قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، يعني ترك التسمية في العمد أو السهو لا يجوز أكل هذا الصيد لأنه شرط لإباحة الصيد. وسبق في الذكاء أن ترك سهوا تباح وإن ترك عمدا لا، وهنا سهوا أو عمدا، والراجح هنا نقول كما قلنا هناك إن تركها سهوا يجوز أكل الصيد لقوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ثم بعد ذلك قال ويسن أن يقول معها أي مع التسمية قول الله أكبر، لأن يقول بسم الله والله أكبر، فالتسمية شرط ويسقط هذا بالنسيان. وأما لفظ الله أكبر فهو سنة، لأنه يسلم ذبح شاة وقال بسم الله والله أكبر كما في الصحيح. قال كالذكاة يعني كذلك يسن عند ذبح الذكاة المقدور عليها أن يقول بسم الله والله أكبر. ومسائل الأطعمة الحديثة تطبق على هذا الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة، فما توفرت فيه شروط الذكاة يباح وما توفرت فيه شروط لا يباح. وكذلك من المسائل المعاصرة في كتاب الأطعمة التقدم في التقنية، مثل الانتفاع بالآلات التي ترسل من منزل الآخر إليك بانتفاع الهواتف المتنقلة بها فتنزل بمنزلة، ومن مر بثمر بستان في ثمر في شجره أو متساقط عنه فله الأخذ منه مجانا. نعم. ويكون صنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب الأطعمة وإليه بإذن الله كتاب الأيمان، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.